الأطيار تشدو بالقصيد ومع الأنسام تهتف بالنشيد أنظم الكلمات في عقد فريد ننظم الكلمات في عقد فريد فاقترب يا صاح واقطف ما تريد نبدأ بسم الله ترحيبا بكم جل في علاه لما شملكم نبدأ بسم الله ترحيبا بكم جل في علاه لما شملكم أيها البايا شاد المحبة أيها الأحبة يا شاد المحبة القلوب رحبة كي تضمكم تشدو بالقصيد ومع الأنسام تهتف بالنشيد ننظم الكلمات في عقد فريد ننظم الكلمات في عقد فريد فاقترب يا صاح واقف ما تريد مرحبا أهلا تهداك الورود حبكم يعلو في الله المجيد مرحبا أهلا تهداك الورود حبكم يعلو في الله المجيد وبه نرقى في دار الخلود وبه نسمو للنهج الرشيد يا إله الكون خلاق العبيد بارك جمعنا يا رب الوجود يا إله الكون خلاق العبيد خلاق العبيد جمعنا يا رب الوجود غنت الأطيار تشدو بالقصيد ننظم الكلمات في عقد فريد ننظم الكلمات في عقد فريد فاقترب يا صاحي